خزائن الرحمن تقدم القوارير في رمضان مع خزائن الرحمن. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تقبل الله منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير. هذه رسالتي لك أيتها الكريمة. للأسف الشديد لا بد أن نحاول أن نتقي الله عز وجل بعد رمضان، فلا نخرج في العيد ونحن في تبرج وسفور، هذا مما يضيع ما كنا فيه في رمضان. لابد أن نتقي الله عز وجل. فالعيد فرحة نعم، لكنه ليس فرحة بالمعصية، وليس فرح بما يغضب الله عز وجل، خاصة في صلاة العيد إن قدر الله تعالى لها سبيل أو حفظ المتنزهات وما شابه ذلك. لا نعود كما كنا قبل رمضان. فالذي أعاننا وإياكم على طاعة في رمضان لابد أن نتقيه عز وجل بعد رمضان، لابد. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، تعب رمضان صيام وقيام وصدقة، كل ذلك التعب وهذا الصعب الذي تحملناه في رمضان نضيعه بعد رمضان في ساعات معدودة، كيف؟ فبالله عليكم لابد أن نحافظ على هذه الطاعات، لابد أن نحافظ على الحجاب، لابد أن نحافظ على عدم التدخين، لابد أن نحافظ على عدم التبرج، لابد أن نحافظ على ترك الحب الحرام، لابد أن نحافظ على ترك الكراش الذي على الفيسبوك، كل هذا لابد أن نبتعد عنه، كل هذا لابد ألا نقترب منه مرة أخرى، ونحافظ على الثبات والطاعة التي قد رزقنا الله تعالى إياها في رمضان. ورب رمضان كما قلنا كثيرا هو رب سائر الشهور، والعبادة بعد رمضان هي أصعب لكنها أثبت إن شاء الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، صوم الاثنين والخميس، تعبد الله عز وجل بما يكون القليل لكنه فيه معاني الكثير بالصدق والإخلاص. فيا أيتها الكريمة، يا قريرة العين، يا من شرفك الله تعالى بالإسلام، حافظي على إسلامك وحافظي على إيمانك وحافظي على طاعاتك. ثبتنا الله تعالى وإياك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.